السلام عليكم. في فيديو اليوم هنشرح كيفية تلخيص الكتب. هنشرح كيفية التلخيص بهدف تعميق فهمنا للكتاب، سهولة استرجاع المعرفة لاحقا، ومشاركة المعرفة مع الآخرين. لو كنت طالب، فقبل ما تكمل الفيديو حابب أنبهك إن النصائح والطريقة اللي هنشرحها لن تساعدك على تحصيل درجات عالية في الامتحانات. أنظمة التعليم عندنا بتعتمد في التقييم على التلقين والحفظ أكتر من الفهم، وهيجيلك في الامتحان أسئلة عن تفاصيل ليس من المنطقي وضعها في ملخص. لو هدفك من التلخيص تعميق فهمك للكتاب والاستفادة منه في حياتك بشكل أكبر، استمر في المشاهدة. غير كده وفر وقتك. الخطوات أو النصائح اللي هنقولها هي اجتهاد شخصي مني مبني على بعض الخبرة والبحث، لكن بالتأكيد مش شرط تكون دي الطريقة المثلى للتلخيص أو إنها صالحة لكل أنواع الكتب. خذ من هذه النصائح ما يفيدك واترك ما غير ذلك، وجرب وتعلم بنفسك. الخطوة الأولى، اقرأ الكتاب كاملا مرة واحدة على الأقل. ما تحاولش تلخص الكتاب أثناء قراءته أول مرة، لازم تنتهي من قراءة الكتاب مرة واحدة على الأقل قبل البدء في محاولة تلخيصه. الانتهاء من قراءة الكتاب هيضمن ان يكون عندك صورة كاملة عن محتواه، وبالتالي قدرة اكبر على تلخيصه بشكل جيد. احيانا بعض الافكار في بداية الكتاب لا تتضح بشكل كامل الا بعد ربطها مع الافكار في نهاية الكتاب، بالاضافة الى انك ربما بعد ما تنتهي من الكتاب تكتشف انه لا يستحق التلخيص اصلا، فتبقى وفرت على نفسك وقت وجهد. اثناء قراءة الكتاب لاول مرة ممكن تاخد ملاحظات او تعلم على افكار معينة، لكن خلي بالك لو لقيت نفسك بتعلم على معظم الصفحات فده بيقلل من قيمة ملاحظاتك. لو هتعلم على معظم الصفحات يبقى عيد قراءة الكتاب كله وريح نفسك، بينما لو هتعلم على أجزاء معينة ممكن تكتفي بالسطور أو الفقرات اللي حابب إنك تتذكر نص كلمتها، مقولة مثلا أو صياغة عجبتك، أو لأن الفقرة نفسها بتلخص بعض الأفكار اللي تم طرحها بالتفصيل. أنا عن نفسي مش بهتم بأخذ ملاحظات أثناء قراءة الكتاب أول مرة، لأني عارف إن لو الكتاب عجبني فأنا هعيد قراءة الكتاب لاحقا بشكل كامل، ولو معجبنيش فالأمر لا يستحق لأني لن أعود للكتاب مرة أخرى للاهتمام بالملاحظات. ولو حسيت إن في جزء من الكتاب يستحق العودة إليه، عادة بعد قراءة الفصل اللي ورد فيه الجزء ده بشكل كامل، مش مجرد الفقرة أو الصفحة اللي عجبتني فقط. عموما أيا كان أسلوبك في أخذ الملاحظات، المهم إنك تقرأ الكتاب مرة واحدة على الأقل قبل محاولة تلخيصه. تاني خطوة، حدد نوع الملخص. هل أنت بتكتب ملخص لنفسك ولا بتكتبه لكي يستفيد منه آخرون لم يقرأوا الكتاب؟ المعلومة دي مهمة جدا في تحديد حجم الملخص اللي هتعمله. الكتاب اللي ممكن تلخصه لنفسك في 3 أو 4 صفحات هتحتاج تلخصه في 10 أو 15 صفحة لشخص لم يقرأ الكتاب، لأن ما عندوش نفس الخلفية اللي عندك عن الكتاب وأفكاره. جزء كبير من أي كتاب هو الأمثلة أو القصص اللي بيتم استخدامها لشرح أفكار الكتاب. لو بتلخص لنفسك مش محتاج تلخص الأمثلة والقصص دي، يكفي انك تشير لأرقام صفحاتها فقط في الكتاب للرجوع إليها لو احتجتها، لكن لشخص لم يقرأ الكتاب هتحتاج ذكر بعض الأمثلة دي لتوضيح الأفكار. ده غير أصلا انك هتحتاج تفصل شوية في عرض الأفكار نفسها عشان اللي بيسمعها لأول مرة يقدر يستوعبها. الخطوة الثالثة، ابدأ بكتابة هدف الكتاب. أول جزء في الملخص هو تحديد هدف الكتاب. اكتب فقرة قصيرة بتشرح فيها هدف الكتاب. الكتاب ده بيحاول يعلمك ايه بالظبط، او بيشرح ايه للقارئ. في بعض الكتب خاصة كتب التنمية الذاتية عادة بتجد هدف الكتاب مكتوب على هيئة عنوان فرعي على الغلاف. تجاهل هذا الهدف لانه غالبا مجرد عبارة تسويقية هدفها زيادة المبيعات ليس الا. حدد الهدف او الفائدة الحقيقية اللي اتضحت ليك بعد قراءة الكتاب. اما بالنسبة للكتب العلمية فالمفروض يكون هدفها واضح، وهو تعليمك او تعريفك بشيء محدد. مهم جدا تحدد هدف الكتاب كأول جزء في التلخيص، وتستخدمه كبوصلة للملخص اللي هتكتبه. لا تضف أي أفكار أو معلومات في الملخص إلا إذا كانت بتخدم الهدف اللي حددته بشكل واضح. رابع خطوة، تحديد وكتابة هيكل الملخص. الخطوة دي تعتبر أهم خطوة في كتابة الملخص. لازم تحديد الهيكل العام للملخص قبل البدء في كتابة الفقرات والتفاصيل. المقصود بالهيكل العام هو ترتيب عرض أفكار الكتاب. لو الكتاب اللي بتلخصه كتاب علمي، او لو كان واضح ليك ان الكتاب منظم بشكل جيد من حيث تتابع الافكار وترابطها ببعض بدون حشو زائد او تكرار، فربما يكون الافضل هنا انك تتبع نفس هيكلة الكتاب. ممكن ببساطة تلخص الكتاب فصل فصل بنفس الترتيب الوارد في الكتاب. بينما لو الكتاب لا يتبع منهجية علمية او هيكل واضح في عرض افكاره، وده حال الكثير من الكتب الادبية والدعوية وكتب تطوير وتنمية الذات، فالافضل هنا هو اختيار الافكار الرئيسية اللي بتخدم هدف الكتاب اللي حددناه وعرضها بالترتيب المناسب. وخلينا هنا نذكر بعض الملاحظات السريعة بالنسبة لبعض أنواع الكتب. الملاحظة الأولى، الكتب الدينية في منها العلمي الموجه لطلبة العلم زي كتب العقيدة والحديث والفقه مثلا، ودي المفروض تلخصها بنفس ترتيب عرضها في الكتاب الأصلي. وفي كتب دعوية موجهة لعموم المسلمين، ودي يفضل انك تلخصها عن طريق اختيار الأفكار الرئيسية اللي بتخدم هدف الكتاب زي ما قلنا. بالمناسبة، الكتب الدينية اللي بتتكلم عن الرقائق أو بتخاطب العاطفة هتفقد الكثير جدا من تأثيرها لو تم تلخيصها، لأن فائدتها الأساسية في تأثير الكلمات والقصص المفصلة المذكورة فيها على نفس القارئ. يعني كتاب زي لا تحزن مثلا لا أنصح بمحاولة تلخيصه من الأساس، لأن التلخيص هيفقد الكتاب جزء كبير من تأثيره على نفس القارئ، والتأثير ده هو هدف الكتاب أصلا. لذلك أنا لا أرى الكثير من الفائدة في تلخيص هذه النوعية من الكتب. إن كنت ترى غير ذلك مفيش مشكلة، جرب. الملاحظة الثانية، كثير من كتب التنمية الذاتية بيغلب عليه التكرار. التكرار ده بيكون مقصود في كثير من الأحيان، لأن نسبة كبيرة من قراء الكتب دي مش بيكونوا قراء متمرسين، غالبا ما بيكونوا أشخاص بتواجههم مشكلة الكتاب بيقدم لها حل. النوعية دي عادة ما تقرأ الكتاب على فترات متباعدة، كل أسبوع مثلا يقرأ فصل من الكتاب، وغالبا ما بيكون نسي جزء كبير مما قرأ، فالكتاب بيتكرر عشان يعيد تذكير النوع ده من القراء بالنقاط المهمة. طبعا على حسب حرفية المؤلف هنا في التكرار، بعضهم بيقدر يعمل ده بشكل مقبول والبعض بيفشل تماما والكتاب بيكون ثقيل على النفس، ده غير طبعا ان بعض المؤلفين بيكرروا لمجرد الحشو ليس الا عشان يوصل لعدد صفحات معين طلبته منه دار النشر. افضل وسيلة لتلخيص النوعية دي من الكتب هو اختيار الافكار الرئيسية اللي بتخدم هدف الكتاب، وليس تلخيص الكتاب بنفس التسلسل المعروض. ده طبعا اذا كان الكتاب يستحق التلخيص من الاساس، نسبة كبيرة من الكتب اللي قرأتها في مجال تطوير الذات لا يستحق القراءة اصلا فضلا عن التلخيص. الملاحظة الثالثة، بالنسبة لكتب السير الذاتية، حدد اذا كان هدفك هو تلخيص السيرة الذاتية للشخص اللي بيتكلم عنه الكتاب، ولا الافضل تلخيص الدروس المستفادة من سيرته الذاتية. لو حابب تلخص سيرته الذاتية يبقى غالبا هتتبع تسلسل الكتاب وتذكر المعلومات الخاصة بتاريخه ومكان ميلاده ونشأته وحياته وهكذا، بينما لو مهتم بالدروس المستفادة فانت مش محتاج يكون عندك هيكل مترابط. اذكر الدروس المستفادة على شكل نقاط او افكار، وكل نقطة او فكرة تحتها ملخص الدرس المستفاد حسب فهمك. الملاحظة الرابعة، بالنسبة للروايات، لا أرى الكثير من الفائدة في تلخيص الروايات، خاصة ان جزء كبير من هدف الرواية هو متعة قراءة الاحداث والتفاصيل. لكن على اي حال، تلخيص اي قصة المفروض له هيكل معروف، مقدمة بتذكر فيها الشخصيات والمكان والزمان والعلاقة بينهم، الصراع، المشكلة أو الأزمة بين الشخصيات، والحل، حل المشكلة ونهاية الصراع وتوتة خلصت الحدوتة. طبعا ممكن بدل ما تلخص أحداث الرواية تلخص الدروس المستفادة منها زي ما قلنا مع كتب السيرة الذاتية. دي كانت بعض الملاحظات المهمة تساعدك على تلخيص نوعيات الكتب المختلفة. أحيانا رغم إحساسك بأنك فاهم الكتاب هتجد صعوبة في تحديد الأفكار الرئيسية والفرعية اللي بتمثل هيكل الكتاب. في الحالة دي ممكن تستخدم أسلوب الخرائط الذهنية. الخرائط الذهنية هي من الأساليب اللي بنشرحها ببعض التفصيل في كورس التخطيط الفعال اللي بإذن الله ننشره قريبا، ممكن وقت مشاهدتك للفيديو يكون تم نشره بالفعل، هتجد الرابط هنا أو في الوصف. لكن عموما الموضوع بسيط، هات ورقة يفضل تكون كبيرة، في منتصف الورقة أكتب اسم الكتاب في دايرة أو مربع مش هتفرق. بعد كده حدد فكرة رئيسية واحدة من أفكار الكتاب بتخدم هدف الكتاب اللي حددته مسبقا بشكل واضح. ارسم خط متفرع من المركز واكتب عنوان الفكرة الرئيسية اللي حددتها في دايرة أو مربع. بعد كده حدد فكرة فرعية أو أكتر بتندرج تحت الفكرة الرئيسية اللي حددتها. هتعمل تفريعات بعدد الأفكار وتكتب عناوينهم. وبعد كده هترجع للمركز وتحدد فكرة رئيسية أخرى، وهكذا لحد ما تنتهي من كل الأفكار الرئيسية والفرعية. بعد كده هيكل ملخصك هيكون بالشكل التالي، هتبدأ بهدف الكتاب أولا زي ما قلنا، بعدها أول فكرة رئيسية، وهتكتب فقرة أو أكتر كمقدمة للفكرة الرئيسية، بعد كده هتكتب الأفكار الفرعية بالترتيب المناسب، وملخص كل فكرة في فقرة أو أكثر على حسب مستوى التفصيل اللي انت حابب يكون موجود في الملخص بتاعك، وبعد كده هتكرر نفس الأمر مع باقي الأفكار الرئيسية. ولو حابب ممكن تنهي الملخص بتعقيب فيه وجهة نظرك الشخصية في الكتاب، سواء الأمور اللي عجبتك واستفدت منها أو الأمور التي لم تتفق معها. كتابة التعقيب ده مع كل كتاب بتقراه أو بتلخصه بيساعدك على تطوير قدرتك على القراءة النقدية. هختم الحلقة بتعقيب مهم، القدرة على تلخيص الكتب مهارة مرنة، soft skill. لو حابب تعرف الفرق بين المهارة المرنة والمهارة الدقيقة وكيفية تطوير كل نوع منهم أنصحك بمشاهدة حلقة كتاب الموهبة الصغير. المهم إنها مهارة مستواك هيتحسن فيها بالتدريب والممارسة، ولأنها مهارة مرنة فالتدريب عليها لا يستلزم الدقة بقدر ما يستلزم تجريب أساليب مختلفة والتعلم من كل تجربة. فبلاش تحبط لو وجدت صعوبة في البداية، ده الطبيعي مع أي مهارة، وبإذن الله بالتدريب وباتباع الخطوات والنصائح اللي عرضناها تقدر تكتسب المهارة دي وتطور نفسك فيها باستمرار. نراكم على خير قريبا بإذن الله. السلام عليكم.